اجتمعوا يوما وجعلوا يفكرون ماذا نفعل به. فكان هناك رجل من عقلائهم اسمه حسين ابن المنذر الخزاعي، وهو ابو عمران بن حسين الصحابي المشهور رضي الله عنه. فقال: يا قوم دعوني اذهب واتحدث معه. دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، انت فرقت جماعتنا وشتت شملنا. وقال له ما يقوله الكفار عاده: ان كنت تريد مالا اعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد ملكا ملكناك. والنبي عليه الصلاه والسلام يستمع. فلما انتهى قال له صلى الله عليه وسلم: افرغت يا ابا عمران؟ قال: نعم. قال: فاجبني عما اسالك. انت عرضت علي هذه العروض، طيب انا ساسالك، اجبني عما اسالك. قال: سل عما بدا لك. قال: يا ابا عمران، كم الها تعبد؟ قال: اعبد سبعه، سته في الارض وواحدا في السماء. قال: فاذا هلك المال من تدعو؟ اذا هلك المال يعني اذا ضاعت الدواب، خرجت ابلك ترعى وضاعت لم ترجع، او خرجت غنمك ترعى وضاعت ما رجعت لك، اذا هلك المال من تدعو؟ من تقول ارجعها، اعني على من تدعو؟ قال: ادعو الذي في السماء. قال: فاذا اجدبت الارض من تدعو؟ قال: ادعو الذي في السماء. قال: فاذا امتنع القطر من تدعو؟ يعني اذا جاء الجد وجاءت الحاجة تلجأ الى من هالسبعة؟ قال: ادعو الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده ام يستجيبون كلهم؟ قال: لا، بل يستجيب وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: ينعم عليك وحده ويستجيب لك وحده ثم تشركهم معه في الشكر، لان العبادة هي شكر للخالق للمنعم. انا لما اصلي اشكر الله انك خلقتني ورزقتني وعافيتني واصلحت قلبي، وكان يقول: يا ربي شكرا. لذلك انا اصلي، انا لما اكل اقول الحمد لله. الحمد لله عبادة، الحمد عبادة، الحمد لله يعني اشكرك يا ربي انك اعطيتني هالاكل. انا لما استيقظ من النوم الحمد لله الذي احياني بعدما ماتني، هذه نعمة ان الله اعطاني الصحة وجعلني استيقظ. العبادة الشكر للمتعبد اليه للمنعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما دام هو اللي يطعمك ويسقيك ويستجيب لك، ليش تعبدهم معه، تشركهم معه في الشكر؟ ام انك تخاف ان يغلبوه عليك، تخاف اذا ما عبدتهم معه ان يضروه؟ فقال حسين: ما يقدرون عليه، هو اقوى منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابا عمران، اسلم واعلمك كلمات ينفعك الله بهم. يعني اترك عنك ما دام انك تعلم ان اللات والعزى ومناته هالستة هؤلاء ما ينفعون، اعبد الواحد فقط واعلمك كلمات ينفعك الله بهم. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. التوحيد هو اعظم لذة يجدها الانسان في قلبه. تكلم مع اي انسان، اي واحد، تجد اذا كان يعبد عدة آلهة يضطرب، فاذا عبد الله لم شتات قلبه واطمان. واذكر مرة كنت في احد البلدان واردت ان اذهب الى المطار في احد دول الخليج، فنزلت بعد الفجر واردت اني اخذ لي تاكسي للمطار، واذا فيه رجل ايضا يريد المطار، فركبت انا وياه في نفس السيارة، كنا في يعني في فندق، فركبت انا واياه، وكان السائق اخ صومالي مسلم، وهذا الرجل كوري يعمل في احد الشركات في المملكة. فتحدثت معه، قلت: ما دام المطار خلنا نتحدث عن الاسلام، ما اسمك؟ قال: سيكيتو، اذكر اسمه. قال: طيب. قلت له: طيب ما ديانتك؟ قال: انا ما اهتم بالاديان، انا اهم شيء البزنس والفلوس. قلت: لا، بل عندك دين. قال: يعني عندي دين لكن لا اهتم به. قلت: ما هو دينك؟ قال: انا بوذي، يعبد بوذا الصنم المعروف. قلت له: طيب كم صار لك في المملكة؟ قال: منذ 15 سنة. قلت: مدام صار لك 15 سنة اكيد انك تعرفت على الاسلام، مكاتب الدعوة اكيد انها اعطتك كتبا، اختلطت بالمسلمين، يعني اكيد انك تعرفت على الاسلام. قال: لا يهمني ذلك. قلت: طيب بسألك شيء سيكيتو. قال: نعم. قلت: الآن أنت لما تقع في كربة